وإن كان متواضعا وكان الجهد فيه متواضعا نشاطهم هذا. وبالمناسبة فإني أخصهم، أخص أبنائي الطلاب بوصية مهمة جدا، أن هذا القرآن يا إخوان رفعة للعبد، رفعة لقارئه ورفعة لحافظه في الدنيا وفي الآخرة. فأما في الدنيا فإن أهل القرآن يقدمهم الناس من محارم يصلون به، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وكذلك عندما كثر القتلى في غزوة أحد، وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام يدفن في القبر الاثنين والثلاثة والأربعة، فمكث يسأل من هو أكثرهم لحفظ القرآن الكريم أو أخذ القرآن الكريم، فيقول فلان، فيقدمهم للأحد، فهو مقدم أيضا في الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، ومقدم أيضا في عرصات القيامة، فإن أهل القرآن هم أهل الله الخاصة، يأخذهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والناس في نصبهم وفي تعبهم وفي عربهم وفي حر شديد، وهم في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وأيضا يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتب كما كنت ترتب في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. طيب كم في القرآن الكريم من آيات؟ آيات كثيرة. كم طلعت يا شباب؟ أنا أذكر أني سألتكم كم طلعت آيات القرآن الكريم؟ كم؟ 1600. صح؟ الآيات، الآيات لا 1600 وعليها. يعني الذي يحفظ القرآن الكريم كاملا يكون لديه 1600 وكذا درجة، يعني يصل في يصل في الدرس الآخر درجة. فهذا فضل عظيم ينبغي للمسلم أن لا يفرط فيه. وإذا كان هنالك الحرف بعشر حسنات، لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني 30 درجة أو 30 حسنة في قولك ألف لام. كم تقولش من حروف؟ كم في الجزء الواحد من الحروف؟ إذا كان الإنسان خصص لنفسه يوميا جزء واحد، ترى هذا على الأقل، على الأقل يوميا جزء واحد كل يوم، يعني يختم القرآن في شهر، والشهر اللي بعده يختم القرآن في شهر، والشهر وهكذا، يعيش المسلم حياته مع القرآن الكريم. وهذه يجد الإنسان فيها بركة، ويجد فيها لذة ما يعرفها إلا الله عز وجل. والأحاديث والأدلة في هذه في فضائل القرآن الكريم كثيرة مشهورة. فوصيتي لأبناء الطلاب بالصبر والمثابرة، يعني يا إخوانا الصبر ثلاثة أنواع: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. فكذلك الطاعة تحتاج إلى صبر، ولذلك الله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالصبر على الطاعة مهم جدا، إذا كان الطالب يأتي يوميا ويجلس من المغرب إلى العشاء ويقرأ ويتحفظ، وقد يتحفظ في بيته ويسمع جهاده ثم يأتي الحلقة ويسمع، وهذا هذه المسألة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مداومة، تحتاج إلى ثبات ويجلس، يعني ما ينفع تزيد ثلاثة أجزاء ولا خلاص الحافظ، لا، إذا انتهى من ثلاثة أجزاء يحاول في الجزء الرابع، إذا انتهى من الجزء الرابع يحاول في الجزء الخامس، وهكذا إلى أن يمن الله عز وجل عليه بحفظ كتابه. وقد انتشر مقطع يا إخوان، انتشر مقطع على الجوالات لشاب يعني قرب أن يختم القرآن الكريم، ووصل إلى سورة الفجر، وأبوه بجواره، بجوار المعلم، أبوه بجوار المعلم يريد أن يشهد هذا المنظر العظيم اللي هو ختمة ابنه لكتاب الله عز وجل. الولد عندما وصل إلى سورة الناس ما استطاع أن يبكي من البكاء، ويحاول مرة أخرى، ويحاول مرة أخرى إلى أن من الله عليه وانتهى من سورة الناس. كذلك سجد سجد الشكر لله عز وجل وسجد أبوه سجد الشكر وتعانق وكل منهما هنى الآخر. هذا فضل عظيم يا إخوان. ويأتي حافظ القرآن يوم القيامة فيأخذ أبوه بيد وأمه بيد ويدخل بهما الجنة لأنه يكون شافعا لهما يوم القيامة، فهما سبب من أسباب دخوله الجنة من أسباب دخولهما الجنة. ولذلك يا إخوان أنا أوصي نفسي وأبنائي الطلاب بالجد والمثابرة والمصابرة على حفظ كتاب الله الكريم، وأيضا أوصي إخواني أولياء الأمور بالصبر، كذلك يحتاجون إلى صبر وعدم توجه من أنهم لديهم واجبات في المدرسة ولديهم واجبات في الحضانة. ينبغي أن يكون هناك توازن في المسألة وتوازن في طلب العلم، الحلقة لها دور والواجبات المدرسية لها دور وهكذا، ينبغي أن يصبرون ويساعدوننا على يعني وجود أبنائهم في الحلقة ويتحملون إن كان هناك واجبات إن كان هناك تسميح فهي لصالحهم ولصالح أبنائهم. كما لا يفوتني أيضا أن أشكر أولياء على متابعتهم وعلى جدهم جزاهم الله خيرا، وأشكر الداعمين لهذه الحلقة فلولا الله ثم دعمهم لما بقيت هذه الحلقة، فدعمونا ماديا ومعنويا، نسأل الله أن يجزي لهم الأجر المطلوب ويكتب لهم الأجر والعمل الصالح ويجعله في موازين حسناتهم. كما أشكر أيضا الجيران جماعة المسجد على صبرهم وتحملهم لي استقبالنا من مساحة المسجد زاوية من الزوايا ودرسنا فيها، فنسأل الله عز وجل أن يتولانا وإياكم برحمته ويجعلنا وإياكم من أهل كتابه الكريم الذي نحن معه خاصته. ونشكر أيضا الشيخ وفقه الله على استقطاعه لنا من وقته الثمين، فنسأل الله يجزي خير الجزاء ويجعل ذلك في موازين حسناته. والله أعلى وأعلى، وصلى الله وسلم على نستمع إلى تلاوة مباركة للطالب عمرو بن عبد الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم الشخص منا والحديث والغيور يراه من غفلة بعض الناس عن هذه المجالس، فهي مجالس عظيمة بمن فيها من أهل القرآن ومن ملائكة الرحمن. أما القرآن أيها الإخوة في الله، أبدأ حديثي عنه بقصة ذكرها البيهقي رحمه الله. هذه القصة فيها أن القاضي يحيى بن رفع رحمه الله دعا يهوديا للإسلام فلم يقبل وأعرض عنه وهاب، وبعد سنة كاملة عاد اليهودي إلى القاضي يحيى ووقف بين يديه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فتعجب القاضي يحيى بن رفع وقال ما الخطأ؟ غبت عنا عاما كاملا ثم عدت فأسلمت. قال حينما دعوتني إلى الإسلام وقلت وحدثتني عن كتاب الله وعن القرآن ذهبت وأخذت نسخة من التوراة وحرفت فيها وبدلت وذهبت بها إلى سوق الوراقين المكاتب اليوم، فعرفت على النساخ فأقبلوا كلهم واشتروها وخطفوها من يدي، ثم بعد ذلك عمدت إلى نسخة من الإنجيل وحرفت فيها وبدلت، ثم ذهبت بها إلى سوق الوراقين من النصارى فتخطفوها من يدي، ثم جئت إلى نسخة من كتاب الله جل وعلا يقول وغيرت فيها تغييرا لم يلحق يسير، ثم ذهبت بها إلى الوراقين من المسلمين يقول فلما نظروا فيها ضربوا بها وجهي وعلموا أنها محرفة فلم يقبلوها، يقول فحينها علمت أن هذا الكتاب كتاب من عند الله جل وعلا، فجئت وكان هذا داعي لي للإسلام. فتأمل في حال هذا الرجل أيها الإخوة بالله حينما عجب عن عظمة هذا القرآن وهو على دين آخر يهودي، ومعلوم كيف هم اليهود في تمسكهم بدينهم من أنفة وعزة وكبرياء ولا يرون أن المسلمين شيئا، فحينما وقر هذا الأمر في قلبه أن هذا القرآن هو من عند الله جل وعلا كان هذا داعيا له للإسلام. شأن القرآن عظيم، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، فنحن نتعلم القرآن ونقرأ القرآن ونجلس في مجالس القرآن. ويقول ابن رجب ويقول عن بعض السلف كما في جامع العلوم والحكم يقول من جالس القرآن لم يسلم منه، إما أن يقول وقد نفعه القرآن أو لم ينتفع بالقرآن، ثم قرأ قول الله تعالى إنا نحن ننزل وترى قول الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فمجالس القرآن لا بد أن ينتفع أو لا ينتفع، إما يكون حجة عليه القرآن. وروى ابن أبي شيبة رحمه الله عن ابن مسعود قوله القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، شافع مشفع أي يوم القيامة، القرآن يشفع لك بين يدي الله جل وعلا، يقول يا رب أسهرت ليلا وأضمأت نهارا، بل حينما يكون العبد في قبره مسجر في قبره ليس معه أحد إلا الله جل وعلا يأتيه القرآن من قبل رأسه، فتأتي الملائكة فيقولون يخاطب بعضهم بعضا يقول شم الميت هذا، فيشم رأسه فلا يجزيه إلا القرآن، ويشم قلبه فلا يجزيه إلا الصيام، وينظر في رجليه ويشم رجليه فلا يرى إلا القيامة. فأقول إليكم كل هذا من تأثير القرآن. القرآن القرآن نور وتوفيق للعبد. قال وماحل مصدق. الماحل هو المجادل الخصم. فقال ابن مسعود من جعله أمامه قاله إلى الجنة، ومن جعله خلفه أي لم يرفع به رأسه ولم يعمل به، وهذا خذلان يعني، ولم يعمل به قاله إلى النار يا ربنا. ما دام أن الإنسان وفقه الله لأن يحفظ القرآن فنقول هذا خير عظيم. جاء رجل الحسن البصري وقال يا إمام لقد حفظت القرآن، قال لا إنما حفظت القرآن. القرآن هو الذي يحفظ يا أخي، ولسنا نحن لا نحفظ القرآن. حينما وفقك الله ليشرح صدرك بأن تحفظ القرآن هذا حفظ من الله للعبد. وأعظم ما نقوم في هذا الزمن حاجة لحفظ الله وتثبيت الله لنا في هذه الفتن التي تمدنا صباحا ومساء. وأعظم الصلاح مادته القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حينما استيقظ من النوم وصاح لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رب يأكل يوما ثم أثار ثم أشار صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا. هذا الفتح اليسير بهذا الرجل أقلق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته خوفا على أمته. فسألته زينب أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، لأن الصالحون هنا ما أثر وبالتالي وجودهم لم ينفع والخبث يتزايد. فكان هذا تحذيرا وتهديدا من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما الحل؟ ما المخرج؟ المخرج في قول الله تعالى ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هذا هو المخرج، هذا هو السبيل إلى النجاة من الفتن، هو أن يتعلم الإنسان القرآن ويعمل به. فالقرآن هو مادة الإصلاح. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى كفار قريش وجد من العهد والمعاندة والمكابرة ما لا يتصور، بل حينما جاءهم يدعوهم ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن تنزل علينا جبلا من ذهب. يعاينون النبي صلى الله عليه وسلم، فأسر الله جل وعلا لهم وقال قل لهم إن أرادوا أن يعطيهم الله جبلا من ذهب فإن لم يسلموا استأصلت وإلا فليبقوا على ما هم عليه. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، قد كانوا يعلمون. فقال لا بل أدعوه وبقوا على ما هم عليه. فحينما تأتي بهذا القرآن وتصلح المجتمع وتدعو الناس وتقدم للناس الدعوة، لا شك أنت لا تدعوه إلى نفسك إنما تدعوه إلى كتاب الله جل وعلا. وهذا الزمن أيها الشباب وأيها الكبار زمن فتن، زمن فتن عظيمة، ولا سبيل إلى الثبات في وجه هذه الفتن إلا بكتاب الله جل وعلا وبالتمسك به بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا حالنا ينبغي يكون صالحون مصلحون. ما أنت صلاح لوحدك؟ صالح نفسك؟ نعم جزاك الله خيرا، ولكن ينبغي أن تقدم أيضا للناس شيئا. وهذا مصداق قول الله تعالى في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله جل وعلا يقسم أننا في خسارة، ثم استثنى من هذه الخسارة من اتصف بهذه الصفات آمن وعمل، هذا لأنفسنا، هذا هو الصلاح. ثم نقدم للناس وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. فدائما حافظ القرآن يحتاج إلى أن يجعل في ذهنه هدفا يسمو إليه، وهو أن يقدم الهداية للناس بدعوته بكتاب الله جل وعلا. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع كفار قريش على عناية إلا داعيا لهم للقرآن. الطفيل بن عامر الدوسي جاء من دوس ومسك أخذته قريش قبل أن ينظر إلى مكة وقالت احذر من هذا الرجل فإنه يسحر. يقصدون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فخاف وكان من عقلاء القوم وكان وجيها في قومه سيدا مطاعا وشاعرا وحكيما. فأخذ في أذنه القطب ووضعه حتى لا يسمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى الكعبة يطوف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة ويقرأ القرآن. فلما طاف فحدث نفسه وقال: أنت يا طفيل رجل تفهم وتعقل وتعرف كلام الناس وتعرف القديم من الجيد من القوم. فقام وابعد القطب الذي ارسله معه الاعداء الذين صدوه عن دين الله كما هم يفعلون اليوم. فحينما ابعد هذا القطب فاستمع الى قران النبي صلى الله عليه وسلم الذي قراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال في قلبه، ثم بعد ذلك اسلم وحسن اسلامه ودعا قومه الدوس. وكان من حسناته ابو هريره رضي الله عنه بسبب انه سمع القران. ثم رجع ثالث سجد في قومه ومطاع. اخذوه جيش النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا به الى النبي عليه الصلاه والسلام. فقال له النبي: ما عندك يا ثمار؟ قال: ان تقتل تقتل ذا دم. أنا أرائي من يأخذ مثالك، يهدد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تنعم تنعم على شاب ليس لك الفضل، نرد لك الفضل. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربطه في سارية المسجد. وكان ينظر لحال النبي وهو يصلي بالصحابة ويقرأ القرآن ويقول هذا الحال الإيماني. فعاد إليه في يوم التالي وقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاب. فتركه وذهب. ثم عاد له في اليوم الثالث وقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: والله لقد جئتك وان ابغض دين عندي هو دين الاسلام، وما من وجه ابغض الي من وجهك هو الله لكنك اليوم، وما من دين اليوم احب الي من الاسلام، وما من وجه احب الي من وجهك. ثم ذهب وتشهد بان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ثم عاد بعد نقر الايمان في قلبه خادما لدين الله. قال: ان قريش تاتي مؤونتها من عندي بنجد من اليمامه. قال: فان شئت ان امنع عنهم والله لن تصلهم حبه حنطه الا ان تاذن يا محمد. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فاقول: انظر لهذه الفاعليه مع القران حينما يستفيد الانسان ويتاثر بكتاب الله جل وعلا ويصبح إنسان صالح وماذا؟ ومصلح. هنا ترتفع العقوبات والعذاب عنه. فدائما حينما يأتي القرآن في قلب الإنسان ويتفاعل العبد مع كتاب الله جل وعلا يصبح له أثر في حياته. إذا كانت الدواب تتأثر بكتاب الله جل وعلا، يذكر أحد المشايخ عن قصة كانت بقافلة. القافلة كانت في مسيرها وكان في آخرها ناقة فيها من الكسل والتأخر. يقول: وكان الذي في يعني في مقدم الركب على الناقة التي في المقدمة يرتل القرآن. يقول: فكانت هذه الناقة المؤخرة تسبق جميع منهم في هذه القافلة وهي تسير حتى وصلت إلى الناقة التي عليها هذا الذي يقرأ القرآن، ووضعت رقبتها على رقبة هذه وسارت وهذا الذي يقرأ. أقول: فهذه الدواب تتأثر بكتاب الله جل وعلا، فما بالك بالإنسان؟ فلا تيأس من أحد. وأقول: دائما حافظ القرآن وأمه أن يكون صالحا مصلحا، ما دام أن عنده أعظم مادة لإصلاح البشر هي القرآن. فنقول: هيا لك، لقد حزت شيئا. شيئا عظيما وتوفيقا من الباري جل وعلا. كان احد الدعاء على ظهر احدى السور يعود بذلك، وكان يكتب اثناء في ثنايا كلامه المراه، وكان رجل غير مسلم ينظر في هذا المشهد، رجل يحدث الناس وهم جالسون، فدعاه وقال: وانت تتحدث في ثنايا كلامك تقول كلام هو ليس من كلامك، خارج عن كلامك، ليس لك، له هيبه حينما تنطق به معه لا يعرف القران. فقال: هذا القران ارتبه على الناس في ثنايا حديثي من باب الاستشهاد. فقل: هذا هو القران، هذا القران العظيم الذي انزله الله جل وعلا، انظر كيف هو متوافق بينه، ولم يبق علينا الا ان نجتهد في تلاوته. واعلم انه بقدر ما يعلو الغبار على مصحفك، بقدر ما تعلو الغفله من الناس من لا يعلم وليس له بلاغ. القران يا اخوان رحمه الله تعالى، كم له من التاثير وكم له من النافع. في ختام هذه الكلمه اختم بامرين، الاول بنموذج عاش مع القران وهو عبد الله بن عمر. هذا الصحابي اسلم اخوه وكان صبيا صغيرا، ولكنه ترعرع في كنف والده وهو مع المراهق، فكان يطلب في سن المراهق الذي نسميه اليوم في سن المراهق يا اخوان، هذا خطا. المراهق مصطلح جاءنا من الغرب، والا كانوا في هذا السن يدخلون ان يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقودون الجيوش. نعم، في شخصية الشاب قابلية للاستهوان، جعلها الله جل وعلا كاملة فيه، هكذا هو الشباب. فهذه القابلية تميزه وتميزه، يعجب بلاعب، يعجب بمطرب، يعجب بفنان، يستهوى. فلماذا لا نجعل هذه القدوات في كتاب الله من الأنبياء، في قصص الأنبياء، وكذلك في سير الصحابة، بل في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين يحتلون هذه المكانة من الإعجاب في نفوسهم. عبد الله بن عمر رجل عاش مع القرآن، فسئل نافع: ما حال ابن عمر وهو مولاه؟ نافع هذا مولى لابن عمر، جاء به من أفغانستان حينما فتحت الجيوش تلك الديار وتلك البلاد، جاءوا بأسرى، وكان منهم والد لنافع، فأخذه ابن عمر ثم جاءه نافع، وهو من أثبت الناس في رواية عن ابن عمر عن سيده. سألوه: كيف هو حال ابن عمر؟ قال: دائما يصلي. قالوا: طيب، بين ذلك قال القرآن، يجلس مع القرآن. فجاء الرجل ابن عمر وقال: ما هو العلم؟ علمني، اذكر لي العلم، ما هو العلم؟ قال: العلم كثير، ولكن إن استطعت، اسمع لي هذه النصيحة، إن استطعت أن تلقى الله، أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس، خميس البطن عن أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم لازمة لجماعتهم، فافعل فهذا هو العلم. انظر كيف رباه القرآن وأصبح يعطي هذه الوصايا، ويقول أيضا: ما مثلنا إلا كأناس يسيرون في طريق، ثم جاءتهم ظمأنة فأظلم عليهم أهلهم، يقصد بذلك الفتن، وهم هم رضي الله عنهم. يقول: فأخذ أناس ذات اليمين وأناس ذات الشمال فأخطأ، وبقينا واقفا حتى جل الله عنا هذه الغمامة ثم سرنا. هذه هي الفتن. فالقرآن نور بين أيدينا يبصرنا به، بهذا يبصرنا بالفتن. الأمر الثاني من الخاتمة، ذكر الشيخ جزاه الله خير في مسألة الأرقام والأعداد والأعداد في الحفاظ أيضا، طبعا ذكرها الإمام كثير من مقدمة التفسير، ذكر أن عدد آية القرآن 6000 واختلفوا فيما بعد، لأن الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذه من حسناته، من حسنات الله، جمع القراء وقع فقد حصولي على القرآن، وهو الذي نقض القرآن. فأحصوه فوجدوا أن عدد الآية 6000 اختلفوا فيما بعد، ما بين 17 وما بين 40 وغير ذلك. وعدد الكلمات 77000 كلمة وكسر. وعدد الحروف 300,000 و400,000 عدد حروف القرآن. نصفه ينتهي عند قوله، عند الفاء من قوله وليتلقف. النصف من القرآن بالضبط ينتهي عند الحرف الفاء. وثلث الأول ينتهي عند 100 آية من سورة التوبة. والثلث الثاني ينتهي عند 100 آية من سورة الشعراء. والثلث هو الأخير، الثلث الأخير. أيضا كيف كانوا يحسبون الصحابة رضي الله عنهم القرآن في ختماتهم؟ كانوا يختمون كل أسبوع. في حديث أوس بن حذيفة في سنن أبي داود كذلك مسند الإمام أحمد، سئل كيف كنتم تحزنون القرآن؟ فقال 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل في يوم 7 أيام، كل يوم يأخذون شيء. في اليوم الأول 3 سور: بقرة، آل عمران، النساء. ثم في اليوم الثاني تعد 5 سور، ثم في اليوم الثالث تعد 7 سور، في اليوم الذي بعده تعد 9 7، وبعده 9، وبعده 11، ثم 13، ثم في اليوم الآخر يكون مفصل ويبدأ من سورة قاف إلى سورة النمل. أيضا من الفوائد في جانب يعني حفظ القرآن، إذا أراد الشخص أن يحدد أين الجزء الذي هو فيه، شسب ذكرها بعضهم يسيرا يعرف الصفحة التي فيها أين تبدأ. وذكر هذه المسألة وهي سهلة جدا. إذا مثلا أردت أن تعرف الجزء العاشر في أي صفحة في النسخة من الفهد هذه، تطرح 1 من العشرة زيد 9 وتضربها في 2 زيد، ثم تحط 2 عليهم يعني 182، هذا الجزء العاشر. بهذه الطريقة يستطيع الإنسان يعرف متى أين يبدأ الجزء ويحصلها بهذه الطريقة. هذه بعض الأرقام وبعض الفوائد لعلها أن تنفع إخواني الحفاظ. أسأل الله بمنه وجوده وكرمه أن يشرح صدورنا وإياكم للحق وأن يبصرنا به ويجعل القرآن قائدنا شفيعنا بين يدي الله جل وعلا. أسأل الله يبارك في هؤلاء النشر في آبائهم وأن يشرح صدورهم به وأن يقر عينهم بصلاحهم إنه على ذلك قدير. شكر الله لأخي الشيخ عبد الله على حرصه على هذه الحلقة، لولا أنه موفق أن يكون فيها قائما على ما يعني على ما هيئ له واختير له من توفيق الله جل وعلا لكان أكثر من هذا الخير. شكر الله لكم أنتم أيها الآباء وشكر الإخوة المشاركين جميعا، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. والآن تلاوة عطر من القرآن الكريم مع قارئ الوليد حسن العفن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. حان وقت الحصاد، فليتفضل فضيلة الشيخ يحيى بن إبراهيم. جوازع الطلاب على تحفيظ القرآن الكريم وهم سهيل علي العرب الوليد حسن يزيد محمد المازن عبد الله أحمد الأحمد يزن أحمد الأحمد المسابقة البحوث التربوية عبد الله عبد الله الشريف